والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي المحاضرة الخامسة أعتقد في حقوق الإنسان، وقد توقف بنا الحديث في التطور التاريخي لحقوق الإنسان عند الحديث عن حقوق الإنسان في ظل مدرسة القانون الطبيعي في العصر الحديث. واستكمالا لهذه الفترة التاريخية، قلنا سابقا في الفترة التي سبقتها أن عصر النهضة انتهى بتصدي العديد من الفلاسفة لسيطرة آباء الكنيسة على الحقوق والحريات، أمثال دانتي إليجري وميكيافيلي، وكذلك خروج فيلسوف آخر يسمى جورو سيوس الذي نادى بنظرية القانون الطبيعي بمعنى خضوع الناس جميعا في الحصول على الحقوق والحريات لمبدأ القانون الطبيعي، وهو القانون الأزلي الذي لا يفرق بين إنسان وآخر في الحصول على الحقوق ولا على الحريات. بهذه الأفكار التي تبناها جورو سيوس ظهرت فكرة مدرسة القانون الطبيعي، وهي ما سوف نتحدث عنها الآن، والتي ظهرت في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر الميلادي. ظهرت هذه النظرية وظهرت مدرسة القانون الطبيعي متأثرة بأفكار الفيلسوف جورو سيوس التي نادى بها كما قلت سابقا، ولكن هناك العديد من التساؤلات التي وجهت لأصحاب نظرية القانون الطبيعي، وهو كيف سيتم تطبيق نظرية القانون الطبيعي على الواقع العملي، أي كيف سيحصل الإنسان في كل منطقة من مناطق الأرض على كل حقوقه وعلى كل حرياته، وكيف ستقومون يا أصحاب هذه المدرسة بتطبيق مبدأ القانون الطبيعي. من أجل ذلك ظهرت عدة نظريات أخرى تفسر نظرية القانون الطبيعي، سميت بنظريات تفسير القانون الطبيعي، ووضع لها اسم بنظرية العقد الاجتماعي. فكأن تلاميذ جورو سيوس أو الذين تبنوا فكرة جورو سيوس في المناداة بالقانون الطبيعي حاولوا أن يجدوا تفسيرا لهذه النظرية عن طريق ما يسمى بعمل العقد الاجتماعي. كأن حصول الإنسان على حقوقه وعلى حرياته هو عبارة عن علاقة ما بين الإنسان وبين السلطة الحاكمة، فيعقد عقدا ما بين السلطة الحاكمة وما بين الشعب، تحدد فيه السلطة كل الحقوق وكل الحريات لأفراد الشعب، ويعرف كل فرد من أفراد الشعب كل حقوقه وكل حرياته بموجب هذه الوثيقة أو هذا العقد، هو ما سموه بنظرية العقد الاجتماعي، وهي ما تعادل في وقتنا الحاضر بالوثيقة الدستورية أو الدستور الذي يوجد في كل بلد من البلاد، ويحدد فيه أو تحدد فيه السلطة الحاكمة حقوق الناس وحرياتهم. نظرية العقد الاجتماعي هذه قام أيضا بالمناداة بها على عدد كثير من الفلاسفة، كان منهم على سبيل المثال الفيلسوف هوبز وجان جاك روسو، وأظن تاني الفيلسوف الثالث اللي هو ستيوارت ميل أظن، وكذلك الفيلسوف احنا قلنا هوبز وقلنا جان جاك روسو وقلنا كذلك مين تاني، يعني هم ثلاثة زي ما هم موجودين عندك في صاد 28، أولهم هوبز والثاني معذرة جاءت نظرية جون لوك، أيوة، وبعد ذلك جان جاك روسو، كده هم دول الثلاثة، يبقى هوبز ولوك وجان جاك روسو هم أصحاب نظرية العقد الاجتماعي. كل واحد من هؤلاء الفلاسفة الثلاثة حاول إن هو يضع تفسيرا لفكرة العقد الاجتماعي حسب وجهة نظري هو. فمثلا هوبز قال أن هذا العقد يكون ما بين السلطة وما بين الشعب، والسلطة ممثلة في الحاكم، ولكن الحاكم ليس طرفا في هذا العقد، وهو يقول بذلك بمعناه أنه لا يلزم الحاكم بأي نوع من أنواع الالتزامات، وذلك لأنه كان يعمل معلما ومدرسا عند الحاكم المطلق أو عند الإمبراطور المطلق ستيوارت ميل. ستيوارت ميل كان حاكما يحكم بفكرة الحكم الملكي المستبد المطلق، وكان هوبز يعمل معلما لأبنائه. لأجل هذه العلاقة عندما قال بنظرية القانون الطبيعي أو بنظرية العقد الاجتماعي من وجهة نظري لتفسير فكرة القانون الطبيعي، قال أن هذا العقد يكون ما بين الشعب وما بين السلطة، ولكن الحاكم غير طرف أو ليس طرفا في هذا العقد، ولذلك وجه إليه انتقاد كثير في نظريته. لذلك جاءت نظرية الفقيه جون لوك حتى تفسر العقد الاجتماعي بتفسيرا يخالف تفسير هوبز في نظرية الحكم الملكي المستمد المطلق، وحكاية أن الحاكم ليس طرفا هذه لم تعجب لوك، ولذلك قال لوك في نظريته بأن حياة الأفراد في ظل القانون الطبيعي كانت تسود المحبة والسلام وليس العداوة والافتراء، إلى أن الأفراد لدى لوك أرادوا ترك حياة من فطرية لغموض القانون الطبيعي إلى قانون ملموس حدد أو محدد وواضح في مجتمع منظم، بمعنى أن لوك يريد أن تكون العلاقة في الحصول على الحقوق والحريات ما بين السلطة وما بين الشعب متساوية، ويكون الحاكم وتكون السلطة طرفا في هذا العقد، وحكاية ان الواحد يكون طرف في العقد دي مسألة قانونية، لان انت لما تكون طرف في عقد من العقود فانت سوف تكون ملتزما بكل بنود هذا العقد، وبما ان تنفيذ الحقوق والحريات سيتم من خلال عقود اجتماعية فلا بد أن تكون الأطراف متساوية. جاء أيضا جان جاك روسو ليعلن في كتابه أيضا العقد الاجتماعي على أن فكرة تطبيق العقد الاجتماعي يمكن فكرة صعبة من الواقع العملي تطبيقها، ولذلك قال أن الشعب كيف سوف يمثل الشعب كله في هذا العقد، وكيف تكون هناك وثيقة يتم توقيع كل أفراد الشعب عليها، هذا من ناحية الواقع العملي أمر صعب ومتعذر، لذلك اقترح فكرة أن يقوم الشعب باختيار مجموعة منهم ممثلة له كمثلنا اليوم، نقول مثلا مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى، هؤلاء المجموعة التي تم الشعب أو التي قام الشعب باختيارها هم الذين يعبرون عن إرادة الأمة كلها وعن كل حقوق الشعب وكل حرياته، وهم من يقومون بالتوقيع على هذا العقد بينهم وما بين السلطة الحاكمة. وبذلك يمكن تصور قيام فكرة العقد الاجتماعي والتزام السلطة والأفراد في الحصول على الحقوق وعلى الحريات. جاء في نهاية هذه الفترة التي نتحدث عنها، فترة العصر الحديث، فيلسوف آخر أو فقيه قانوني كان يسمى مونتسكييه. مونتسكييه هذا أيضا من الذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي ونادى بها أيضا، ولكنه أضاف إليها أمرا جديد، ولا وهو عدم التعسف في استعمال السلطة. قال مونتسكييه أن كل سلطة لها اختصاصاتها، ولكن مع هذا الاختصاص لا يوجد تعدي من سلطة على سلطة أخرى، وينبغي أن يكون هناك نوع من التناسق ما بين السلطات في التعامل فيما بينها وفي حصول الأفراد على حقوقهم وعلى كل حرياتهم. بهذه الأفكار انتهت فترة العصر الحديث، وبدأت دول العالم تدخل في نظام جديد يسمى بالنظام الاقتصادي. هذا النظام الاقتصادي كان له تأثير كبير على حصول الناس على حقوقهم وعلى حرياتهم. فبدأت شعوب العالم بعد نهاية القرن السابع عشر تتبنى أنظمة اقتصادية معاصرة كالنظام الرأسمالي مثلا أو النظام الاشتراكي. تبني دولة نظام من هذه الأنظمة وخضوعها له، هل له تأثير على حصول الناس على الحقوق والحريات أم ليس له تأثير؟ هذا ما سوف أتحدث عنه في التسجيل القادم وفي المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.